فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن دقيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كدوحة عاوانا قضبا داعتكم أقليسان وحا كميدا ويرجد قل أهو أيكو دعين عيدما إتوبيان أهو كدعي ولاية دبكول أسكر كترسن عيدن كدولو دفدرال كأوكو لنتي قرح كدعي دقمدا اللو مقا عيدا أسكر تاسي أيان برنامج كإدن كوكو هيا faafahin dheeraad ah oo laga helayo duqeyn culus oo xalay lagu garaacay saldhig ciidamada Burundi ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan shabeelaha dhexe. Idaacadda Al-Andalus oo caawa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii weeraray taliskii ciidamada Burundi ee deegaanka Ceelbaraf, odayaasha dhaqanka gobolka Gedo oo soo dhaweeyay weerarkii Ceelbaraf, khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta oo weli ka socda xarunta Afasiyooni, iyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka hadlay ragga xildoonka ah ee shisheeyaha u adeega. Qodobadaasi iyo kuwa kale iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. دين عظيم هو السامي، دين عظيم. والله يطبنك بيش الشوال سنة دكون أفر بقول أفر تني سدح ده هجرقة هبين نما جمعاء أنكو باللون برنامشك قو تدخرح يدأي حركة الشباب المجاهدين أيا قرحو قل لبيك صديق عيدا ماكو سغن دق مدى اللوق اي قبل كقدو قرحا سوحا كون انتاي لبا أسكري أولوك لما قعابو ظاهر عبدو نيدو إيوه شكري إسحاق بلش وحالقة ديرين يا حالة ده لبا أسكري أو كودا وعمي قرحاسي عيدا مدى مجاهدين تقال شبابنا وحاي مانتا كمين أوليغين كورانيكا تيسان ششايها إتو بيكو هاسي أو كبحاي دق مدى واجد كمين كأيها كدعي انتو لحيسا واجد يبور لحن له سدح دي مالموت إلا صوت لافينا قرحيو إيوه ويروجد قل أهي لكل ميين عيدا مدى إتو بيا كواس أو كدعي انتو لحيسا دق موينكا بي أبوغ يبور هكبا إلا عشامي لها دحي حالي وحا وير مدافعها لغو قادي صدق ciidamada Burundi ay ku leeyihiin biyaadda oo ka tirsan shabeelaha dhexe, halkaas waxa ku dhintay lix askari, afar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Hagaag idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada Shabaab Al-Mujahideen ayaa caawa baahisay dardaaranka istishaadi Cabdi Qani oo ka mid ahaa raggii fuuliyey weeraradii nafuurnimo ee lagu qaaday xaruntii ciidamada Burundi ee Ceelbaraf. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فلقد كتبنا من دمانا ما يبث لك الشعور يكتب الناس التهاني بالعطور وبالزهور فلقد كتبنا من دمانا ما يبث لك الشعور فتقبلي عيدية الأبطال من أهل الثغور فتقبلي عيدية الأبطال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجد حالا آذن عبد إساك ما ولا رحم جئنت إيا خانا ما عبد خاني ما ولا رحم قدبك إيا خانا ما هو عبد الإله جهدكم حق صبري لو كنتم تدوضا ما قد أشتي تولد فربيتو أو قولك جبوضا دحي أو هستقتو مريض بؤالي هميشن فرين ودراء مسلمين تو. أيها المسلمون، إله سبحانه وتعالى معنا كبغى سبحانه وتعالى درت سن وجهاد لعلكم تفلحون وليواني ساني سبحانه وتعالى درت هلو جارتو ورقالة ما توات أركتين قالة وسو جوسي قالة ما توات أركتين ودن كان ما انت قالة وحكا لأمع معنا ودن كان إنه حارب تتاقض إذن كتاقض سلميني حاصرتم الإسلام في المساجد والصلاة والزكاة وتركتم الجهاد. إذا سميتم كتب عليكم الصيام تأخذون وإذا سميتم كتب عليكم القتال نبذتم وراء ظهوركم. وقد فرض الله عليكم الجهاد حين قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المسلمون، إسلام لو حق سوكم مساجدك الصلاة إذا كذا وتركتم الجهاد جهدك وكتكتن مركوا عليه جهاد كالسوء هذا قال أسليبي وكي ماذا ماركن وكي ماذا بنبورة وكي ماذا إيتوبي يعني إذن حكومين أنت إذن أماني ومحاروان إلى إذن كحكومين طاقود يا وحياة وأيهم أنا سوق الشين وركوا حسن هيلنا سبحانه وتعالى حولي انفروا قفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذنكم أول أولس إذنكم فتفضل برسانة تعالى هي الجهات قاعدة قال هذا ما تين إذن كحكم من طاقود قال هذا ما تين إذن كحكم من شرك إلى درت سوجي هذا يعني اللي هلها مسلمين أنت أو معنا أو دردان لها وهكا الفنين والدرايا مجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المجاهدون. الله سبحانه وتعالى إذن بركيا الله سبحانه وتعالى إذن مدايا مجاهدين وحي لذي سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقالوا لسا ورتما قالوا أجل بحرنا قالوا أيقوا أردتين وحق صبرين قالوا قالوا سبحانه وتعالى أشياء وحي أيقدون يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم سبحانه وتعالى دستس وصبر وقالوا ما أنت واد أردتين ودمو كل إحايا كي إمادة ما تقالوا حكي إمادة إتوبي وحكي إمادة مريكا وحكي إمادة معركتا بجنبورة كي إمادة وحكي إمادة تركيا كي إمادة ما أنتوا حانتوا إمادة سومال وإمادة أو سومال ما أنتوا دفع وحرتين ودن كود ما أيق ما أنا ودن كود أنا أتقن الدين تسقار سنب كبسة ديدا مرك هو أبي يلينا ومرضن وركو ثلا ديا فالأسر والأسر مرتدين تبدا الله بديا مرتدين تمان الدين تود قدرتي ومان الدين تود يبستي يدل كود يبستي ومان تقال ذي ما أنا وودن كان كسوع رورس قال ذا ما أنت مقال ذي هي أن ومان وقال ذا ما أقل قيب سي مرتدين تبدا الله بديا أمير كهلا ديا هديه أمير مجموعة هديه أمير جبهة هديه أمير كان أنت مرك مجاهدين أنت سعود دردار منها وحق الفريق ودرة أن أهل كيغا وحق بلا وهويدي هاي جهاد كان الله سبحانه وتعالى يقوى جبي جهاد كان الله سبحانه وتعالى يحيي كتب عليكم القتال الله سبحانه وتعالى يحيي انفروا قفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ما أنت ولا يحق المصابين هاي ما أنت نعب القوة وما أنت أن هويدي معنا وأن نعبهاي حافظ اسم على ميشم فوق صوتكين نيد أن كبيح ويلك وكون أي ما أن ويلك ميشنا كارتي نيد أن كبيح إن شاء الله وتعالى maanta iyo maxay wax ku shifa gaad doona insha Allah wa taala hada fariinta soo gaarto sawir oo munaafiqiin ay ku iimaaneeso munaafiqiinta sida ku iimaato ku dhah wiilkeeda waa nool yahay wala taxsabanna ladina qutlu fi sabilillahi amwata bal ahyaa inda rabbihim yurzaqoon maana umaleenina ku subhanahu wa taala wadiis lagu dilay waa dhinta maana hadhina way walaa waxa ay qaad jacal oo maanta alla subhanahu wa taala kulinkiisa jacal hay oo maanta alla subhanahu wa taala in la kulmo oo maanta alla subhanahu wa taala igra noqdo walaaydada maanta weyna maanta ilmuhooda gaalaw ku dhinteen hooyada maanta ilmuhooda bad iyo ayagoo tahriib aadeen ku dhinteen maanta ani waxa insha Allah wa taala hadaan isaan ku buuxanto waxa ku dhintay jihad waxa ku dhintay diinteena difaacana waxa ku dhintay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sharaftiisa anoo difaacay anoo hadan difaacay maana muslimiin كود إردوغان أمانتا قال كتو متي أمانتا قال واح وراء بني آن لهن هذا أمانا فرينتك سوغرت إي سود أي إلا ويكيد كأقبل إي سود أي هويل أبهن وحالي أب هذا أذي فرينتك سوغرت نمو هاجر منافقين أي نمو هاجر خائنين أي وإلموه جهتك كراوين إلموه جهتك فديسين نمو تصدقوا أمانا كدان ويلك هذا نفتي سهل جي ويلك هذا معناه نفتي ساقة ساري هذا كدان كده ويلك هذا ويلك هذا ودقوا ونقسم أسكبيل لها مجرتا ودي الله سبحانه وتعالى شيئا كبحي وعلى سبحانه وتعالى أن أمري سبحانه وتعالى هو يرؤذنا للذين يخاطرون بأنهم ظلموا وأنت قال ذا سبحانه وتعالى أن أمري قال ذا ما أنت سبحانه وتعالى الذي قال مكوي ظلم قبيدان قال ذا ما أنا ظلم يا بدان ما أنت هذا قال ذا أنا خور استعين وهذا حافظ إمادان هذا هو وايرته أو ما أنت إن ما أنا كوكبتان أهبط كورس أن ما أنا ميش جو أو أن ما أنا قبل كريم أن الحين ولا يدوات وين واي ما أنت شاء الله وتعالى ما هذا منافقين تسكو إمادان كده ويل كده إلى درت سأبهي ويل كده ودونك سنة كبهي أسوء سبحانه تاوجي سرادنا بهي إلهك أقبل لأي سود أي منافقين تس إسكبوري وحفنينك الأدرى ولالكي وحاليه أخي إلهك أبصر جهاد سؤاد أولا جهادك وكفر إساد جهادك سؤاد والدنيا وحماهن الدنيا وخليل وحير والسبحانه وتعالى الشيغي والله جهادك فضي كجر والله جهادك سؤاد أخي وحاوي هوق السبحانه وتعالى معناس كام هوقا وكمانا وكورسندو أنا السبحانه وتعالى حكولي لواتن جيرك هذه لحسن جيرك هذه هوكس انتاجي سي محقق قوتي جهاد نما آذين وها وحكى المسلمين محقق قوتي الأم هو جواد انت أخي فيلا والجهاد كسواد إله كأبسا وحكى الميشن فريق ودرا أبتقي أبتورت الحمد لله إله كسواد دورتي جهاد كان كسواد دورتي ما أنت فرون تجوك تعالى سبحانه وتعالى كسواد دورتي هذا سبحانه وتعالى كبري إن معنا مكتب كان كسواد بيرتو إن قال وما أنا كويس سمعت لفه هذا قفنيان ما أنت شاء الله وتعالى على سبحانه وتعالى أوبري على سبحانه وتعالى أبدا ما أدونك سبحانه سكبر يواسينا سبحانه وتعالى سالي أدعوني أستجب لكم مارك سبحانه وتعالى سالي إتوى إذا كأجيبا سبحانه وتعالى بري إلهنا حق سوق إن شاء الله وتعالى هذا فرينت هذا مغشين إن شاء الله وتعالى أن إله درت سأوبحي يسعد إن شاء الله وتعالى إله قداش المئذن في الدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا جزاك الله خير كلمة دوان لجيسني إن الله نوغا أنفعو هدي أن سؤالك كوبان رأسنو محافرين أهات أدريسا قالة بروندي أهات كسي وجهانته مايبالي يا بروندي ما أنت مايلة رأس بروندي ما أنا بروندي هكتبتها سوامالي كويتي سوامالي مان كويتي انت الدين كريشان الفافل إن شاء الله وتعالى تفنم ليه دونت ما أنا بروندي كلاوي هددن كلاوي إن شاء الله وتعالى رغاها كهاين رغا سؤال سهان تعالي ما أنا من المؤمنين الرجال صدقون مع حد الله علي ragaasi insha Allah ta'ala hadisun difa galan hadisun meelay waa good good tan hadisun aska hareeradan dhagayaal iska hareeradan insha Allah ta'ala ee basin haa rijal dhagayaasha sin ku dumiyaan qabrisin ka dhigaan insha Allah ta'ala rikkalna haa dhawayn dhamaasadamadin goey insha Allah ta'ala baktiin baawrt ka dawiraan oo magaaliya maana ki jeeda magaalada oo leero weel barf insha Allah ta'ala burundi aan maanta aragtay yidamadin walaa sameeyeen shabeelaha dhe maanta gibro oo maana hijaab gaadan ishaarad gaadan maanta gibro meel ka suugan maanta gibro meel ku kufsan gibro muslimiinta maanta waayeliin arag maan sabalan maana dibkin jeesidan ee maanta aragtay waxa way in hantida muslimiinta simbabwe maanta burundi horti soomaali mulk iskooy in garan shabeelaha dheer usmaana oo dhaafi male insha Allah wa ta'ala taahna meel raayso waxa way raga maan argudu doona dadkaas insha Allah wa ta'ala wa garti jazaakallahu khair maxay tahay akhuna fariintaadu ku socoto murtadiinta murtadiin Soomaalidu halay in murtadiinay diintiina gadateen dalkiina gadateen maanta wax idan ka haysin malahan waxaan noqoteen ee isku socda waxaan noqoteen dameer isku socda markii idin imaadeen diintiina dalkiina ka gadateen oo haddan hor idin soo marsheen insha Allah ta'ala dadkas inta gaarin idan ka taayaraa idan ka qaadayna insha Allah ta'ala madhina ay wax marsinina insha Allah ta'ala in maalinta inta diinta sigaarin idan awlan maana ilaa idan ku dhawaaneena ee maxaa way taara idan marsineena turiska idan qaadeena insha Allah wa ta'ala idan ko bakti meesha la markii gudbeena waxa si gudbeena kaafirki aw idan hor idan soo dhigay maana asan gidaal isku reebay insha Allah wa ta'ala ka naftirkiisina markii anaga taayirka marino oo maana maarata waxa way aan ku dhufuna turiska aan ku qaadna markaas maana ku dul qarahayna insha Allah wa ta'ala saas ugu insha Allah wa ta'ala waan idan ku dul qarahayna insha Allah wa ta'ala waa gartay akhuna maxafariin ah aad u reebaysaa walaalahaaga istishaadiyinta ee aad ka tirsan tahay wuxuu istishaadiyinta in awlan hunta subhanahu wa ta'ala yab gudoon barkay alxamdulillaah ilaa mahadis kale gudoon maanta haay gaala kooysidi gaal u maana tasbiyaan uskori walaal u maana mujahid gaar ilaa dirsu ka hayay subhanahu wa ta'ala raalahan ciis raadiyay ya ha gudumi walaalka kalniyoona subhanahu wa ta'ala lukulan sharajaa maana walaalas lijiran bisiyey markoo walaal dhamaastir dhamaastireen een guutaas may bandar daaram lahay al subhanahu wa ta'ala xasin sugay dhikriga badiya salaatu yelki insha Allah ta'ala song sunada ay badiyay een aylinka la walaweynay maana hadii hal mar maktabku al subhanahu wa ta'ala ka haleeli hatta maana al subhanahu wa ta'ala kulkul maas insha Allah ta'ala qof kasto walaalkii mujahid kan oo maanta amarku maana guutuu shajeedinta ka tirsinyoona may bale akhay fila ugu maanta may bitaaganta jihad meelin ka sareen maanta wallahi dad jihad kuma may oo may la maktab kuma kala walaayton maanta nool kalmigii dhun dulama lay maahane marka inta koote sheeydaan iska jir sheeydaan ka sinow ilaahay subhanahu wa ta'ala antara saaray hatta ilaahay kulkul maas insha Allah ta'ala gaalan hasuub badan maana anka jeey sidaa soo gaalada oo maanta aragteen ay leen kala walaayne maktab kuma insha Allah ta'ala ilaahay sin barakeeyo insha Allah ta'ala dii subhana dii shadeed ay deena dii shadeed ay sinana deeqtan dii shadeed deenay insha Allah ta'ala balantaan maktab kuma insha Allah ta'ala ila jinaad kulmaan ذا جريح ذا شهيد هل عيد عيد كباركم يتجمعون بكل عيد ولنا التغرب والفراق فذا جريح ذا شهيد نرقى فداك أمتي هذا هو الموت المجيد نرقى فداك أمتي هذا هو الموت المجيد إنا لنبتدر الدروع ترتدي الثوب الجديد ونصب طيب دمائنا كي تعبقي مسكا وعود إنا لنبتدر الدروع لترتدي الثوب الجديد ونصب طيب دمائنا كي تعبقي مسكا وعود ونمد من أشلائنا كي تعبري نحو الخلود ونمد من أشلائنا كي تعبري نحو الخلود بدين عظيم وهكاك نبضون محمد خوجه او كميدو خغرتك غوبلكه غدو ايا كهادلي بوقيمو عيدمدا كان يي كاغيستان خيبا كميدو غوبلكاسي وحنا دوقده كلي اودياشا ايو وخغرتك غدو اي سو دوويين ويرنكي عيل برف كو سو دوادا ورئيسي اينو لا يلاناي نبضون محمد خوجه او كميدا اودياشا دخانكا غوبلكه غدو لا تين يوغالو ان عوي الين ولد زياردا خون با اسك سوق يان نلا سي واخو ريدان تور لا ما نغوتو adee waxay u joodaan waa garan laanahay aan dab meel ka jiraan adee kan loo guuray asiga riyaan aadan hore waxay ku rigeen meel oo dikooli afteeda meel ay ku rigeen dhow xabo adee walbana waa yeeran dulkaas dulka ugu oo dhanbay markay adeen iyo laba joogan baa ku soo kacaan marka waa iska arsanayaan dad iska arsanayo xalwaysa xiwayn cid wax ku noqotay duqeynta cid wax ku noqotay hadal yaraatee dad iyo duuyo minna ma jiraan waa gartay meelaha ay duqeynayeen ka waran dab meel ka jiran bay arki ilaahay iraadadii waxay soo ridaan ilaahay waa dabamarinaya ummadda waa hagaag sidee marka u saameysay xoolo dhaqatada duqeymahan iska socda oo ay geysanayaan diyaaradaha Kenya dadku way la qabsadeen waxaas oo waxdan kale oo male haday soo guuxdo wartiibaa guuxayse sababka naga baxsiiyo un baa la dhihi intayna waxba soo ridin bada sababka la baxsiin meeshii meela ahayn bay isaga suuri wax waa lala qabsada waa dadkii cabsi iyo ay seeri midna ma qabaan sababta maxay kula tahay marka ay duqeymahan u wadaan haday wixii ku dhacay bay ogyihiin cadda lafteeday ku socotaa cadda lafteeda waa ma garanaysaa lagama marna waxa weeye dhulkii n f e oo dhan baa looga kacay madbii waxay raacday islaamka waxa weeye waxa ku soo socdana way og tahay oo way la socotaa waxa ku dhacayana way arkayaan waa nabadgeli waayeen tuulo inay un meel xiraa ku jiraan oo xiraa isku ilaaliyaan maahane kama warqabaan waxaa la arki jiray xabliyaha iyo buliiska iyo oo meel iska joogo dhowrna iska joogto waxa ayagaa waa dhamaad waa garta nuuca diyaaradaha duqeymaha geysanaya bal nooga waran noocaas waxa weeye waxaan daroon sita ay ku sheegayaan weeye oo waxay ridaysana wax hadda weyn oo jug weyn ama aha waxbay iska soo tuuri wixii ama maqar caayaan oo inay qarin bay u baahan tahay ama dugtoodu ma weyn dadooyinka xasuusato ee qasaaraha ka dhashay duqeymaha la xiriira ma noo dulmari kartaa oo ayagu ay geysteen Soomaa ha dibadan bay geysteen ayaa lacagta dhowr jeer bay duqeyeen carruur ay ku laayeen saqiir ah guryay gubeen haddii Ilaahay ku roon yahay mar dad reer baadiye oo safar oo dameer wata yay dameerihiisow cimoda qoryo cirka usoo taagan ilaa dhowrin bay halkaa ku dileen qasaaraha halka ay geysteen labada koobi karaba laakiin waxa weye waayaan qasaarahoodu waa yarya wayahay awdo maxamed qowjo waxgaradkii gobolka gada ayaad ka mid tahay farmaajo oo madaxweynaha dowladda ah waqtigiisana uu dhammaaday iminkana musharax ah ayaa halka ka soo jeeda war waxaas kama hadlayo waxaan dalkan wax raba lagu arkinima ka sheegayso dadkaana ma rabaan dad dalaalay ku dhacday oo kireysan oo ma garanaysaa remote control loo hayo weeye kenya waxay geysanaysa kama hadlaan sabab warqabaan inay ka warqabin baaba iska dhici karta madaxweynaha la iska sheeganaya soomaaliya waxaan arki jiray iyadoo ka geesiya ras kamboni iyo ras casayr wax yar hadda ka dhacaan ciidamo soomaaliya oo dhan heegin la geliyaan arki jirnay waxaan adoon xunbaada dalkii iska dumajeensa birihii hormuud oo dhan bay burburiyeen waxa ka hadlaya male war farmaajo aa sheegaysa dhibaatana ugu horreysay oo ma jirto duqeymaha markaad eegtid nabadoone ma kuwo bartilmaameed lahdaa mase waa iska ridaan maya wax hadaf lamaa hadaf male wax iska ridayaan weeye ayadii hore waxay adeegsan jireen biraha ayay raasin jireen oo birihii xusuuska ugu waayo dhan waa burburiyeen hadda waxay keeneen dadkii reer baadiyaha inay beegsadaan tuulooyinka iyo magaalooyinka hadda waxba kuma ridaan laakiin reer baadiyihii bay iska ridayaan fariin nuuce ah ayaad u diri lahayd dowladda kenya haddii la hadal lagu yiraahdo kenya hadday wax maqlayso hadday fariin iga qaadanayaan fariintaadaaan waxaan dhihi lahaa waaqan maxaad ku leedahay waxaan dhihi lahaa koonkan kitaabka ilaahay baa lagu xukumayaa waqtiga gaalnimada way dhammaatay muslimo oo ilaahay u toobadka inaan dhihi lahaa hadday iga qaadanhayaan haddayna qaadanayna waxaan dhihi lahaa lafihima la baqo oo intaa artay waxaa la yidhi caruur daatay caanaha hambadaa la qabtaa baa la yidhi war hambadii la qabtaan dhihi lahaa hadday wax maqlahayaan fariinteeda hadday wax ku qaadanhayaan waxaan dhihi lahaa isdaba qabta ummadda soomaaliyeedna layskuma taabta way ogyihiin way ka warqabaan sayidkiibaa war maagtaa la yihi maxaa cabdilla xasan markaasu wuxuu yidhi allow sahal amuuraha milix seexday bay nimaan salaaxeen soomaaliya oo iska siibtay ayagu lugahooda kusoo doonteen waxa weeye marka meelay hadda wax ka qabtaan bay la-yihiin kuwa aan xunoo jubbalaan bay hadda waxay ka dhiganhayaan waxay ka dhiganhayaan maaratay gabada naf intaasay ka hayaan marka waxa weeye kenyana hadda waxaan u malaynhayaa waqtigeedu inuu iska dhammaadaan u malaynhayaa marka insha allahu tacaala waxa weeye kuwaas waa ka guulaysanaynaa waan laga guulaysan hadday sidaan dhaami waayaan nairobi aan isku tegaynaa haddii lahayd waa garta maxamed qowjo weerarkii ceel baraf ee ciidamada burundi lagu laayay eelo badan baa laga soo dhaweeyey reer gada haddaad tihiin sidee baad u arkaysaan reer gada haddaan nahay waxaan u arkaynaa guul muslimiinta usoo hoyatay oo lagu diirsaday oo lagu farxay gaaladuna ay ku jabtay oo la oyday oo meel kasta ay joogaanba ay iswaraysteen oo qolo aan ka hadlin ayna jirin horta saasaan u aragnaa waa garta waxaan dhihi lahaa marka kuwa ka baktiyey oo aagare aaday baktigooda waa la dardaarmi lahaa haye kuwa noolna inaan la dardaarmo oo hadday baaqayga maqlahayaan ay dhegeystaan baan jeclaan lahaa kuwa dhintay waaba tageenee maxaad u doonaysaa inaad kula hadashid waa inaan la hadlaan rabaa هاي محط كلها ذاي وحنا هاي مانتا أدوك أمريكا دوكتين وحل اللي دي شيء يجري ولينك لدي يجري واحد ستا هاي عذاب بات كتبتان عذاب عذاب كاس وعوي عليكم نول نول أو عبتان كرا اللي انك يدقي مانتا واحد كران حاي مديران إلهي انك كران عريسان مايو عذاب كورتا كوسا مران ديهرا كوا نولنا كوا نولنا وحان إلها تلكان أدكسو جوشين وأدكسو قشين وعن مارك الإيدين يارن لأن كبيرا وطلسان والذي خنعي مرة وراء الذي نعبا عبدا الذي نعبي هاي بغتقى بغتقى نوبا ناسا يعدات سن سيغت تقى نهرا ناسا سيغت تقى سيغت تقى لفينا القدن هيا عزيز إلهي كورون يهي قوة مضاحة أوعى هيا نغالة قوتنا معنى والبناء يجب أن يكون معنى هيا مركو عندي لا عبد الله عندنا يس لفين بالذاتي وكعرر الناس سكتة عندي لا ما دحرى سئن العقد كوقا تعيدا كبروندي يجون محاط كله له قواز وعندي لا هذا لما ثاني ولي أو دي الفرنسية هاي وابلوك إلى أو ورجعت على الذي لها يوم دنتا نظر مو دام على الذي لها إتجاه الفرنسي مدة جديدة إيوه إذا طلعت قوة دان كداي عندي لها kuwan at soo tirsan oo adigu go'da chaqaysan igoo da iska daaya chaqina waxa way waligaa ku saamay ayagana intaas kula dardaar miraa waaga dareenka ka dhashay in weerarkii ceel baraf meelo badan baa laga dareemay reer ceel barafna waxa ay muujiyeen sida ay u nacbihiin shisheeyaha ka waran iyaguna maxaad ku dhiirigelin lahayd oo ku baraarujinaysa reer baraf ilaahay ha u naxariisto walaalahay weeye aan jeclahay caway cadar bay naga kiciyeen inkastoo looga horreeyey oo cadaba wixii ku dhacay caalamkooda ogyahay looga sheekaysto haddana tii labaad weeye midaanu ugu weyn labada waxyaalood dhacdo ugu weyn labadaas dhacday ahaayeen waxa weeye reer baraf waxaan leeyahay wiishii naxsada islaamkaad la shaqayseen hadii ay furay la shaqeeya gaalada soo dhaweynina iska fogeeya udiga magaranaysaa dalkiina difaacda dalku waa asaga wax walba nagu deeqa wax walba gaal waxaan uga baahanahay maanta ma jiro ilaahay caraantiday ka tahay waxa weeye dalkana waan u filay maxaan uga baahan waxba ugama baahani xaaraan bay ka tahay waayo waxaad ku garanaysaa kubala Soomaali oo wax yar ma ogiye xarakada mujaahidiin hoggaanka barwaaqada arsay iyo wanaagga arsay miin ku nool ayaa loo soo xukuntay ummadda Ilaahay oo amni iyo maslaxa iyo xukun ay isku raacsadaan maxaa noo xiran gaal maxay ku farayaan yaan la jiraan in baan dhiraad ummadda Soomaali oo dhan baan dhiraa ya arbarafna waa u duceynaya Ilaahay guulaasi Ilaahay guulaasi waa u duceynaya dacdooyinka in ceel baraf iyo العد محن وقشي كرتا وحيابها اي وداغان اوهي اولا قالوا ماشي اي كتفتو مسلمين تمركي سووا الرهيان ومد العدنا واقريين البرس نواقريين وقالوا دو ما ايشي تاسوا وداغان هرتا هاي وحي كلو وداغان انه تفتوذيين ومقابرات كي يوحوا البرن تفتوذيين oo muslimiinta u fududeeyeen haye laakiin al cadaw waxa lagu gaaray waxa weeye daaladii firxatay yaa meel wadir meel wadba nin hoysan yanniman hoysnay waa soo dalagaliyaan ñoom baa masaaro ku weeraray sad baa hadii ay ku weeraray waxa weeye waa la gumaaday si baadiyihii iyo looma kala harin العدة شرعة كوري بابا لغادي كما قرد واقت البرفنا مالاخر والا إيشاق إني لعدوني نوعا سوكلا هاي كدعين نبضون محمق وجاين لنمكلا وششايا يا دلكان جوغا وحاكمي داكو وكسو دا كينيا يوغاندا إتوبيا جبوتي يقولون محاد كل هاد ليسا وفرين أهو ودو جيدي نيسا قويدان وعلا هاي دلكان نوغا بقى أنا غا اسكالي أنا إلهين المكانيي gardaray baadnimaad ku soo duushin guud ahaan horta intaas aan leeyahay gaar ahaan anaga Itoobiya iyo Kenya noogu daran xuduudna waa leenahay waxa weeye midna nagama daayaan Kenya iyo Itoobiyana anagu ma baryayno waa iscelinaynaa haddii ilaahay idma waa iscelinaynaa kuwaas dagaal baan ugu baaqhayaa aan dhammaanin oon kala go-l ahayn ilaa maaragtay raayatu ciidka meel walba laga taago kuwaas col baan kuwaan kale oo meelaha fagfa ka yimid oo cunuka oo meelahan xamar lagu wagaajeynhayo waxaan dhihilaa waryaha dhammaanina ka carara meeshaan dhihilaa anu waagaag dagaalka in soomaaliya ka socdo waa dagaal caalami ah oo ay ku jirto xarakatu shaul mujaahidiin dowlado badan baa ka qayb qaadanaya geeska kale muhaajiriin meelo kala duwan ka timid ayaa soomaaliya ka jihaadaya ceelbaraf waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid ah muhaajir ka yimid kenya in uu ka mid ahaa raggii naftood hurayaasha ahaa ee burburiya saldhigga burundi sidee idinkula muuqataa arrinka laba nin nina anigu horta insha allahu ma iloobi doono laba nin ninkii istijaadigii eelcadde weligeed ma iloobayo kelmaddii ugu dambeysay oo afkiisa ka soo baxday yaana weligeed iloobay inuu calooshayda ku taalla ilaahay buu gacmaha kor uu taagtay oo baryay wuxuu yidhi ilaahuw baabuurkan aan wato muslimiinta maanta aan uga kaafiyo gaaladan ilaahuw aan uga kaafiyo yidhi waana dhaqaaq sidii ilaahay uu ka baryay bayna noqotay ninkaas horta ma iloobahayo taariikh aan la iloobayn weeye taariikhda kale waxaa weeye ninkan kenya u dhashay isagana mid la iloobi kara maaha kolley hadalladiisiina waa la dubay oo arrin qofkii maqlaba uu ilmaynahayo marka kenyana u dhashay kuwo badan oo isaga ma garanaysa isagoo kale ah oo badan baana suwaxaya kenya ma garat waa gartay ugu dambeyntii fariintaada ku wajahan ummadda soomaaliyeed kuwada jihaadaya iyo kuwa jihaadka ka maqan iyo kuwa ku hoos nool dhulka ay ka taliyaan shisheeyaha ila jiryaashooda noo soo gabagabay waan soo gabagabayne ninbaa laba nin oo dirireyso oo harag isku haysato u yimid war maxaa ku dirireysaa buu haragaana ku dirireynaa yidhaa hooyadoodoo qaawan oo meel ila taagana wuu soo mar hooyadiina banaankaasi ku qaawanta adigua maharag baa ku dirireysaa soomaalidu iskama wax qabto kuwaa hadda doorasho iyo baarlamaan iyo wax isaga mashquulsan oo adduun wuxuu marhaya iyo meel wax jiraanba aan la soconin waxaa weeye kuwaas horta waxaan leeyahay ilaahay soo qabto maalin maalmaha ka mid a ilaahay subxaana watacaala ilaahay waxaan ka baryayaa iyagoo waxbaan dooranaynaale oo meesha ku jira ilaahay inuu dhulka la gooyo ilaahay inuu cadaabka ifka uu keeno wayna dhibeen ummaddii soomaaliyeed way dhibeen ilaahay waxaan ka baryayaa galabta waa galab adduun ilaahay kuwaas inuu naga qabto subxaana watacaala waxaan leeyahay ummadda fayow oo aan waxaasoo kale ahayn waxaan leeyahay soomaaliyey waxaa weeye xornimo wixii loo soo maray waa la ogaa iyadoon diin iyo jihaad midna ahayn daa dalkan gaala laga saaray oo laga xoreeyey waad ogeydeen hadda oo ilaahay diinta nadi waasax ka dhigay oo ummaddii oo dhan ay fahantayn waxaa weeye inada ka leexiyaa la rabaa diintii diintiina ku dheganaada kitaabka ilaahay midigta ku qabsada gaalaha ogolaanina gaalaha raacina dhag ha u dhigina gaajmasodalsiin waa idinku filan yahay beeraha kasoo baxayaa nagu filan dhaqaalaha kasoo go-ayaa nagu filan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ilaahay ha laga baqo ilaahay ha laga cabsado mujaahidiinta gacan ha la siiyo haddaan gacan la siinay ha la dhibin dhibka ha laga daayo intaasaan dhihilaa aad baad umaadsan tahay kaasi waxa uu ahaa nabadoon maxamed hooje oo ka mid ah waxgaradka gobolka gedo oo u waramaya idaacadda alfurqaan markaanna waa xalqada 57aad xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan ee dhegeysi haboon يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى وعوره آيات وجرت في سورة الكهف: ولا تطع نبي عد بقل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، روح عن قلبه سهل من سيني عن ذكرنا، واتبع هواه نفتيس وحي جعلنا ترعي، وكان أمره أرنكيس أدوي أخرى كسب سنة فرطا مدى يعمي فرك بحق هذه. أيضا وحيو ترتع في سورة الكهف درسي وروا درستين اتحانها هي درسي كاملة وقرأ الكرات كذا وهي دو قرآن كي قدغن روح قرآن كدو حيا وحا سيدو كلا ودو حسنة نبي عليه الصلاة والسلام كلا مهارا ووحي الرحمن وإلا بدوت روحي وحي الرحمن وكتاب السنة عن روحنا قدغ مين وحي الشيطان أيو دو حا قدغ ما إنسانكم ميلبنا روح تاغن منق جيبي جيبا، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان. هذا مرك معنى هذا واسلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نبي وها أديع وهكذا تلقى ظن من روح أغفلنا أن إلوسينا قلبه قلب جيسة عن ذكرنا ذكرنا إلوسيني، وكان أمر أرن كيسونة واتبع هواه وأقجرت هواذي سمرك راعي، وكان أمر أرن كيسونة فروضا وهذا مدى يعمو فرك بحا حتى تلابا الدنيا أقل أرن كيسكو سحسا ذكرك اللي أن إلو سين قلبي عن ذكرنا. والمركة وراء ذكرك الله محلق وضع ذكر الله محوية ذكر الله وحلق وضع الله سبحانه وتعالى وحي جيس وأح كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الله بدب وحي وان وما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى. مركة معنى هاسب الله رنولي ذكره ووحي الرحمن ودن وذكرك عليه وكتابك يسونا ذي كؤره السماعي ذكرك أن قلبك إلا وسيني معنى هذا مركة ومحاي ذكرك أن إلا وتلديني إلا وبي وحان كعقو بيني إن قلبك أن ذكرك أن إلا وسينه ومركة ذكر إله روح كالله حضور تلدي الله وكتغه محاو هري إنه نفتي سوحي جعشحي دبقله واتبع هواه هوذي سوراعيه وحي إبليس أو كو وسواسي أيو قلبي جيسو كدغي ماشا سو مركا روحا أو مرت أنا كدغمو كدوح أو حوغ إسكا سو قيح إيرغا لمركا وحان لهنا وعاما وكتاب في سنة عاو دليل وحا آياذها كماذا أود دليل إن هو إلا ذكر للعالمين قرانكو ألا كهلا قرانكو ما إلا ذكر للعالمين وان يعقل علين يحصوص عالمين تودن وانا أهو إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون ذكر وحي الرحمن وحي وحنكسوا قبقبيها إن شاء الله تعالى أثر عبد الله بن عباس أوليه رضي الله عنه وكأن صحيح كصحيح لأشيدانه ونبي أصوم معلقه ورياء انتبضا ونبي صلى الله عليه وسلم أتي لكن تعليقه كجره ما حديث من أول إسنادي وحدم فأكثر إلى معلقه وحوليه الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إن آدم قلبي سكك ذو ذا شيطان فإذا سهى وغفل مركو هالمام أو غفل كرد عضو وسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الخناس الوسواس الخناس مركو فسره ابن عباس رضي الله عنه ما يؤثر كان شيئا وإذا غفل فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس الله مركو حسوسنا وعرره marka dhigriga alle macnaasna waa balaaran yahay waxaan horeeyay tawxiidullah oo gaalo dhan ever way waxaan maanta leeyahay sharci dejinto dhan sheeydaan oo doobsaday dhigriga alle waa kaleexdeen walaa tudayman aghfala qalbahu aan dhigna iyo xeerarka qabaailka degsado dhan hadaba gil hadaa daba gasho way ku dhamaatay hawadooda raacaan walaa tudayman aghfala qalbahu aan dhigrina wattaba hawa wa kan amru furda dhigriga alle dadka haysta لا إله إلا الله يا أفضل بدن ذكر زمده أفضل الدعاء الحمد لله إيمانك أيه استان والعسى إن الإنسان لفي خسر halka digriga alle kuwii illooba ay ulaa'ika xasbu shaydaan ilaa ina xasbu shaydaan ay noqdeen kuwa digriga alla haysta ila ladiina aamanuu ilaa shucab aliimaan maxaa u saray ficlaha qowlu laa ilaha illa somaan aadinaha imaad tuleeda can ariiq ila ladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasow bilxaq watawaasow bisabr intaasuu alla khasaarada kasoo bixiyey idaa uu kasoo reebay kuwaasu marka maxay afartaa laga hela ulaa'ika xasbullaah ألا إن حزب الله هم المفلحون وجهنا مذيك بغينا وكبت بعدين جنة ربنا واحلين وأنا إلا بداس واحد دنبا فريق في الجنة وفريق في السعير وحلوات دقالمنا إلا بداس الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إلا يمركوا الله وحوليه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومركي ألا وركي سديدين الدنيا كفر أبواب كل شيء أبواب كل شيء مركان كفر حتى إذا فرحوا بما أوتوا على السيوة الدنيا ذي كفر حين أخذناهم بغتة أيقوا اللي ذي قبل ما باله هو إسرها والذي دايه هو شواء بغل بغل أيان قبل نسل ما فلان بغتة فإذا هم مبلسون خيرنا ويكقوا سين لي وحي أقادين إسلام ماذي لقوبة ذكر الله لقوبة بلا إني قرب مرين فقطيع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أبواب كل شيء تازمرك كومجرته طمأنينة القلب كمجر وحكى لهم كجر فتح البركات حيا لطمأنينة القلب وحلقوها لا الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانك شعب جيسا لا إله إلا الله ورسوله توحيده وهري ألا بذكر الله تضمئن القلوب كمجر أبواب كل شيء كمجر فتح البركات وإيماني على كعبسية تعلقوها لا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض سأدرت هذا دروقة أكتوذك قالي قال لهم حيا لوحي ماغين كود تشيئ عذر كمرك هايو أه كفرجة هي الشرك عذر كاسقل بيكون عفي قلوبهم مرض وحيسكون لو سيا مرك حنون كيس وحي دريما ين آد ودريما ين مرك لما تقال وأي ما جا ين حق الذكر الآذ فلا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفر لكن عبق ترى ما يسمح له حل الجنس لما ضوى الدون كمرك الدروغ هذا أكتر ذقالك كهي موذا ين قلبي كودتي المشروبات الروحية يريد روح الذكر لا يادتي مو يعني مدة شيئا وحان أو عمل شيطان واي وحد جيها يذكر الله سبحانه وتعالى تأسنا والسلس والله سبحانه وتعالى ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو ويحي مقالة مقدشة قرآن حرمت أفزيوني وحاك الصعدة هذا الجديد تا سياسيين تدوني كرسيغا مدحتني ماذا دولة فدرالك ما أنتوا حاضر لحبنا بدن أو شيء كالكالة وحنا كم إذا ها بدح وينه وقت يجي صورنا ما ذي فرماجو كاس أو جدي قطب لقد دريم يسكون حياة يدقن إن شاء الله أن هيا بها لجاب كله فرماجو أو كوفا أنا وح كم إذا عشان تيسان إلى صورنا في إن لحن إيشان أرضي أو كلية أي العقل الآن وحكو برين وحن بحنا يسيرفيس ديليفري أما أديك برشدة برشدة يا عثماتك إن لبعتني أفرز كل يعني قعدت دولت صون عطي لحن يشان أرضي يا فري خلقتها عثماتك دور إسبتال يا قعدت لكسون غطي إلا الله بقول أو كن أو بيشنس أه و سيدي أنا ولو رجني و وحبال الله قبتي أهرمها إن محاصو سعودة جولس كان دمع سنة بلوتك الاستابلتك إلي سي سعوته إن دلك وقال غفي عط إن شاء الله أن نجا أقوده وحسن مين كره قف عصبة دوي مادو مقاري كره إن حزبيدي إن حوجنه كاسو حوها فرماجو أخويها محمد ديق وجوغة دالك دي بديسة أياه كهذا يرقى حلدون كأه إيه مشرحين تأه كواسي أو جيدين يقود مضوه أي كوشيغة يان وح أي سن خبانينين سيدة لوغة برتاي سياسين تأيه كهوري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغرين السلام يا إذا عدى الفرقان iyo walaalaha Soomaaliyeed ee muslimka ah ee meel kasta ay joogan salaantaas islaamka ka bacdi waxaan leeyahay marka horeysa la hawla wala quwwata illa billah ee ikhwani fillah ortoogo horeyn cida amarkan ama xukunkan ama ummada hoggaaminteeda loo dooranaya waxa weeye sharciga ayaa noo xadiday sharcigiina waxa weeye nimankani wax shaqo ay ku leeyihiin haba yaraatee ma jirto. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba xadiid baa micnahooda sheegayaa oo rasuulka ka sugnaaday oo labaduba ay mutafaqun calayhihim, bukhaari iyo muslimna isku waafaqeen. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabi la odhan jiray cabdiraxmaan ibnu samura ayaa rasuulku la talinayay calayhi salaatu wasalaam. Rasuulku wuxuu ku yidhi, cabdiraxmaanow yaa cabdiraxmaan, laa tas'al alimaara fain ucdiitaha can mas'alatin wukilta ilayha wain ucdiitaha can ghayri mas'alatin ucinta calayha. Mutafaqun calayh. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiga isagoo la talinaya wuxuu ku yidhi, cabdiraxmaanow madaxnimo ha doonan, madaxnimo ha doonan oo ha su-aalan. Haddii lagu siiyo adigoo adigu doontay oo su-aashay wakiilta ilayha waa lagu tala saartaa, ilaahay baa garabkaaga ka baxaya, adiga iyo madaxnimada aad doonatay baa laasiinkiin baxaya, ilaahayna garabkaaga wuu ka baxaya subxaanahu watacaala. Haddiise lagu garto oo lagu siiyo adigoo aan doonan ucinta calayha waa lagugu caawinaya, waa lagugu gargaaraya, ilaahay baa iskaa garab taagaya subxaanahu watacaala. Qof kasta oo naga midih haysa su-aalo, dadkan maanta madaxnimada u ordaya magaraansa waxbaanu madaxweynenimada u kala ordaya iyo xukunka waxa weeye, ma dad ummaddu ay iyagu iska soo dhex saareenba oo yidhaahdeen annaga idin dooranayna horo socda, mise waa dad iyagu u ordaya? Intaasoo malyan oo lacaga baa lagu bixinayaa oo dadkii masaakiintaha ay ka qatan yihiin oo magaraansa fasahaad ku baxaya maalin walba, saasay ugu ordayaan. Rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, haddii aad magaraansa adigu aad doonatana ilaahay baa garabkaaga ka baxaya, haddii magaraansa lagu gartana ilaahay baa kugu kaalmeynaya. Marka dad ilaahay subxaanahu watacaala garabkoodaba uu ka baxay oo aynu hubno ilaahay tan inaana ugu kaalmeynayn oo garabkooda uu ka baxayo ama uu ka baxay mar horeba, waxa weeye dad ma hogaamin karaan? Su-aashaasi iyo xadiidku aad iyo aad bay u kala fog yihiin. Xadiidka labaad waxa weeye, rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabigii la odhan jiray abaa muusa la odhan jiray ayaa isaga iyo laba nin oo kale qoomkiisa baa rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam. Labadii nin ee kale nin ka mid ah ayaa rasuulka ku yidhi, madax naga dhigo magaransa shaqa nasiib rasuulka ilaahdow, kii kalena sidoo kale ayuu yidhi. Marka abaa muusa wuxuu leeyahay radiallahu canhu, rasuulka nimankii ugu jawaabay wuxuu ku yidhi, innaa laa nuwalliya haada man sa'alahu walaa man xarasa calayhi. Amarkan isaga ah, xukunka iyo madaxtinimada qof isagu su-aasha oo soo doonta ama ku dadaalo isagu daba orda maba siinaba rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam. Marka ikhwaani fillah wa akhawaati fillah, waxa weeye dadka maanta halkan ordaye magaraasa rabaa inay madaxnimada ay qabtaan iyo waxa weeye sharciga ilaahay aad iyo aad bay kala fog yihiin. Doorashada meesha laga galo ayayba magaranaysaa sharciga ilaahay ay ka dulboodeen. Dadkeenna muslimiinta ahee soomaaliyeedna waynu ka dhoohannahado waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisiiba eegi mayna, waxaynu eegaynaa ninkan magaranaysaa meesha ordaya doonaya madaxtinimada wax ayuu yahay baynu isku mashquulinaynaa. Waxaan arkayay rag wadaada ah oo culimo sheeganaya oo arrimahan doorashooyinka ku dhex jira oo magaranaysaa leh, dadka hala doorto, hebel hala doorto, hebel hala doorto, amase qaarkood ay iswanaajirayaan oo ay leeyihiin qof aamina ha la doorto, qof aamina ha la doorto. Oo ayadi qur-aanka aad soo qaadanaya, ina caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi, ayadaas ilaa akhiri aaya soo qaadanaya ayaan arkayay. Waxaan leeyahay nimanka culimada sheeganaya waa laba mid uun, inay magaranaysaa inay diintoodii iibsadeen iyo inay magaraasa rag dhoohan oo wax magaraasa waxay ka hadlayaanba aan garanayn, haddana culimo sheeganaya inay yihiin. Maxay tahay ammaanada ay nimankan ay gudanayaan? Ammaanada ugu weyn ee la rabo qof muslima oo maxaa sheega madaxahi inuu fuliyo waa inahay kitaabkiisa iyo sharciga ilaahay magaraasa in wax lagu xukumo oo kor loo qaado ayay tahay ammaanada koowaad. Qof kasta oo muslima oo madax ah, ammaanada ugu koowaad ee laga rabaa waxa weeye waynu sharciga ilaahay wax ku xukumo weeye. Dadkan aada leedihiin qof aamina ka doorta miyuu ku jiraaba? Dad markii horeba ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sharciga ilaahay halkaa iska dhigay oo aanay qorshahaba ugu jirin oo dastuur baadi loo magaranaysa dimuqraadi iyo wax lagu sheegay ee maxaa sheegay wad iyo sameystay ma ku wasa magaranaysa aad leedahay qof aamin doorta la hawla wala quwwata illa billah dadka Soomaaliyeed waxa weeye waxay u afduuban yihiin koox mafia ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala beer hore ka furatay ayay u afduuban yihiin ismaana garanayaan Ilaahay wuxuu leeyahay aakhir waxa soo gabagabeynaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim qoomna xaaladda marka ay ku sugan yihiin Ilaahay kama bedelo Ilaahay iyagu xaaladda ay ku sugan yihiin ay wax ka bedelaan iyagu ila Soomaaliya ay aad miirsataan oo Ilaahay sharciisa aad soo noqotaan oo waxa weeye dadkan mafiyada ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharciisi ee magaranaysa ee ka tashatay meel iska dhigtay aad idinku iyaga ka tashataan waxa weeye xaaladdaas wareerka ay tiiha ayad ku jiri doortaan hada wabillahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلاك قبل قد برامج روحيان سلسة وقارني انت ولحيسة قرس بالي ايه كحدة وحا كسعود كوفسي اي جيسان ايان ماليشياد خبيسان او هلكا كسوغان مالمية لسوء نافة إلا ايو شن حوين اها ايان لغو كفصدي ودداسي وكوان قارك ميدا حوينك او كهضي لباتوينك اي تبان ايان gabdha baa lagu qufsaday naag 90 jir ah lagu qufsaday naag 70 jir ah lagu qufsaday saaca la joog aniga hadda lagu heegan sala soo baxay wiilal baa iga eliyeen gabar baa lagu qufsaday gabar dhatooray baa la galgaliyay waa dhig baxday waxa abtooyda oo meelaha fafadhiyo inay naga wada qabtaan hashiishahan ee kooladan ay cabaayaan meel aan ka marna male aniga ahantayda hadda naf ahantayda suxumaan ku soo fakaday eriga hataa meeshan ku soo dhaafay eriga ay qufsadaan oo maxay ahayd nimanka ay qufsadaan oo naagaha ay qufsadaan waxay dhaafaanan la arkaynin aniga ahantayda hadda aan jareynay waa cabsanaya waxaan ku cabsanaynaa mana isoo eersaday islaamnimo hadday jirto diinta islaamka in laga maamulo oo waxay ahayd nimanka cabtooyda oo naga qabtaa u baahanahay dhacdooyinka meelaha ugu dambeeyay waxa waay gabdha baa lagu qufsaday naag 90 jir ah lagu qufsaday naag 70 jir ah lagu qufsaday saaca la joog aniga hadda lagu heegan sala soo baxay wiilal baa iga eliyeen anoo cabsanaya hadda meeshaan aan imaaday adinka idin arkay wiilashayda gabar baa lagu qufsaday gabar dhatooray baa la galgaliyay waa dhig baxday wiilashaan oo ay yihiin abtooyda ah meel aan ka mari karna male oo waxaan nahay dadka deegaanka ah Soomaali haddaan nahay oo islaamnimada ee jirto diinta islaamka in la naga qabto alkulistiyaalkaas kuwaas xashiishka cabo oo koolada cabo in la naga qabtaan rabnaa baale iyo qaxda wixii u dhaxay jidka sadanka rafaada ka jira gabdho badanaa lagu qufsaday nana waa ku jira daraada lagu dilay alkulistaa joogo ma mari karto wax xashiish cabe iyo wax alkulistaa dhararan gabadha ugu dambeysay oo daraatada oo la qufsaday oo jidka sadanka lagu qufsaday waxaan oo ciyaarayaan waaye adii ku ciyaarayaan wax xashiish cabay oo darbiyada ay ku jiraan adii maxaa ka arkay adii midii ay wataan xashiish ay cabayaan wadada ay kaaga hor imaanayaan tooraya lagu heesta dhiga lagu leeyahay isdhiga lagu leeyahay isbuucaan dhaxdeeda waxaa lagu kufsaday gabar oo ari hooyadeeda ka soo celi ay tiri banaanka aa lagu kufsaday isbuucaan dhaxdeeda dana waxaa lagu kufsaday gabdho oo booshishkaas idinacaas ay degan yihiin gabadha lagu kufsaday la sheegayay gabar kale oo ii sheegay nin oo maandaraad hadda lagu kufsaday oo asagana oo la korkoray dadana nin waa lagu dilay shiida lagu dilay waana la kufsaday ma mari karno suuq ina aadno waa cabsanaa rafaadan ku marnaa dandaraan ku marnaa ee sheegay wadadan meeshaan dheelka ay tahay rafaadka ka jirto dandar oo alin beraa u raacna male naga banaaganahay oo waa iska hili bisal oo meelaha iska marmaray saka jaamina meelaha ku jiro waxaan u baahanahay wiilashayna in naga qabtiin saka jaamanka meelahan oo marmaraya maxay ahayd oo alkulistiyaalka wax cabtooyda inay naga qabtaan oo xashiishahan ee kooladan ee baqtigan ay cabaayaan guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteena ba sidaas iyo fiya manila wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu